بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 800 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن موضوع أن الآجال معلومة وأنها مضروبة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أجل لكل حي أجلا يموت فيه، كما قال الله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والمحنى في الدرس الماضي إلى قول من يقول أن هناك من يموت لغير أجله، أنه يخرم عليه الأجل وهو المقتول، وهذا هو كلام المعتزلة. المعتزلة يقولون المقتول مقطوع عليه أجله، قالوا هذا المقتول لو لم يقتل لكان سيعيش أكثر، ولكن هذا القاتل جاء فخرم عليه الأجل وقطع عليه أجله، وهذا مذهب باطل يصادم الأدلة، يصادم الأدلة. نقرأ ما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فيكون السؤال هو: هل المقتول يموت بأجله أم يخرم وينقطع عليه أجله؟ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فالمقتول ميت بأجله، حتى لو كان يعني بالقتل هو ما يموت إلا بأجله فقط، فقد علم الله وقضى وقدر أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بسبب الغرق، إلى غير ذلك من الأسباب، والله سبحانه خلق الموت والحياة، إذن إنما هي أسباب، فهذا سبب موته القتل، وهذا سبب موته أنه غرق في البحر، وهذا هدم عليه جدار، وهذا يعني حرق، وغير ذلك، وهذا بالأمراض. وقال: وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان عندهم، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. انتهى كلام ابن أبي العز. وقد تكلم وقد ألمح السفاريني رحمه الله إلى هذا في عقيدته، فقال: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطر. الذي يموت ما يموت إلا بأجله، ما يموت إلا في أجله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح السفارينية: فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، وأن الذي يقتل قد استكمل رزقه. مثال ذلك: رجل قتل عند زوال الشمس، فلا يقول قائل فاته الغداء من الرزق ولو بقي لتغدى، نقول هذا لا يمكن أبدا، يعني لا يأتي قائل يقول هذا خرم أجله وقتل عند زوال الشمس يقولون هذا فاته الغداء من الرزق، لا، يقولون لو لم يقتله لتغدى، يعني معنى بقي له هذا الرزق. قال الشيخ العثيمين: نقول هذا لا يمكن أبدا، لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن الغداء ليس له ولم يكتب له، كذلك الأجل، إذا كان ذلك الرزق فالأجل مثله. لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، يعني لو لم يقتل لبقي إلى الليل، لقلنا هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لكن لو قيل لو لم يقتل لم يمت بالقتل فهذا صحيح، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا، يعني لو قلنا أنه لو لم يقتل لمات وقد كتب الله أجله لمات بأي شيء آخر، فإنما قال المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل، وكان سيموت بشيء آخر، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة، بل إلى هذه اللحظة وبهذا السبب، إلى هذه اللحظة وبهذا السبب. قال: ولكن لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، فإن هذا لا يمكن. يعني لو قال قائل هذا لو لم يقتل لا لمات قبل أن يقتل بكذا كذا، نقول هذا لا يمكن، لأن الله كتب أن يموت بالقتل في هذه الساعة. ولهذا قال الله، ماذا قال الله في هذه المسألة؟ واضح الدليل. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كان في بيته سيخرجه الأجل ويخرج إلى مكان ما قدر الله عليه أن يموت فيه. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إذن يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إذن فهذا الإيراد لو لم يقتل لبغي، نقول هو إيراد شيء محال، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمان الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل، علمنا أن الله قد كتبه في الأزل، فهذا هو. فعلينا أن نؤمن بهذا الشيء، علينا أن نؤمن بهذا الشيء، أن الإنسان لا يموت إلا في أجله، ليس له يعني أن هذا المقتول هو الذي خرم الأجل، خرم أجله، لأن الله سبحانه قد كتب أجله متى يموت، هذا سيموت بالقتل وهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالحرق وهذا بالغرق، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه العقيدة لابد أن تكون عندنا عقيدة راسخة، أن كل إنسان ما يموت إلا بأجله. وترد على مثل هؤلاء تقول لهم: الله سبحانه يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا مات في هذه الدقيقة في هذه الساعة، الله سبحانه قد قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأنتم الآن تقولون أنه يعني لو لم يقتل لا عاش، لو لم يقتل لا عاش. فنقول لهم: هذا قول باطل، هذا قول باطل يخالف الأدلة، يخالف الأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر هذه الآجال، ولن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها واستكملت أجلها، لو بقي له ثوان لا استكملها. فهذه تنبيه على هذه المسألة، تنبيه مهم. وهناك كلام مهم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله، لأنها طويلة فتحتاج إلى درس، نقرأ كلام شيخ الإسلام في ذلك. وهذه المسألة مهمة، ولهذا أفردناها في درس أو درسين لأهميتها، حتى يستطيع الإنسان أن يعرف ما عليه أهل البدع ويحمد الله أن دله على العقيدة الصحيحة في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.